مش بارنديد. هذه صخرة أم جسد؟ أنا لا قوة اللهم لا حسد. السحر لا أحتاج، فعندي عضلات فولاذ. في القوة أنا الحاكم كمال الأسد. ولدت بلا سحر منبود، لكن إرادة أجعلتني جلمود. عضلاتي تشق الصخرة برعود، والخصوم أمامي ستدود. خطواتي فوق الأرض ميزان، وفي عيني نار ونيران. لا أهاب العدو مهما كان، فبقوتي أسقط الأوهام. في المدرسة كل يهاب خربوري، وحين أرى تحرك يعلن الكون شوري. برود وجهي يخفي زئيرا أسطوري، والكل يخشى حضوري. أي داي أورينو ماما داي إيرو دا كيدي تشو فليكس. أي داري مكوشي وحسا من ناي دونت تست. أي داي أورينو ماما داي إيرو دا كيدي تشو فليكس. أي داي داري مكوشي وحسا من سناي دونت تست. مش بعلن بديد، هذه صخرة من جسد. أنا الأقوى اللهم لا حسد. السحر لا أحتاج، فعندي عضلات فولاذ. في القوة دي أنا الحاكم كمال الأسد. اقتلعت الباب من مكانه، لست داري أكان يفتح بالدفع لي. من اليمين أم الشمال ومن يبالي، لا أحب ما يشغل بالي. عقلي يفكر هذا من المحال. معجزات بقوتي تتوالى، وعلى كل قمة من أتعالى. بدون لمس شعلتها اشتعالا، لأحداث الكبار تجاوزت لا مالا. ومنايا تمضي وتأتي منايا، وقتالا دامي يثير قتالا. وسؤال يمضي وما من جواب، وجواب يأتي يعيد السؤال. هذه صخرة أم جسد؟ أنا لا قوة اللهم لا حسد. السحر لا أحتاج، فعندي عضلات فولاذ. في القوة أنا الحاكم كمال الأسد. مش برنديد، هذه صخرة أم جسد؟ أنا لا قوة اللهم لا حسد. السحر لا أحتاج، فعندي عضلات فولاذ. في القوة أنا الحاكم كمال الأسد. مش برنديد، هذه صخرة أم جسد؟ أنا لا قوة اللهم لا حسد. السحر لا أحتاج، فعندي عضلات فولاذ. في القوة أنا الحاكم كمال الأسد. هذه صخرة أم جسد؟ أنا لا قوة اللهم لا حسد. السحر لا أحتاج، فعندي عضلات فولاذ. في القوة أنا الحاكم كمال الأسد.